خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، فلا يولد إنسان ولا تنزل قطرة ماء من السماء إلا على حسب ما كتب في اللوح المحفوظ، والله أكبر. والأرض التي نحن عليها هي واحدة من 7 أراضين خلقها الله تعالى وهي أعلاها، وكل أرض منفصلة عن الأخرى. وفي الأرض السابعة يوجد مكان يسمى سجين، وهو مكان أرواح الكفار بعد بلا أجسادهم إلى أن يبعثوا. وجهنم تحت الأرض السابعة وهي النار التي توعد الله بها الكفار والعصاة من عباده. وكان خلق هذه الأرض في اليومين الأولين من الأيام 6، وبعد أن خلق الله تعالى الأرض خلق السماوات 7، وهي أجرام صلبة رفعها الله بغير عمل، منفصلة عن بعضها البعض بين الواحدة والأخرى مسافة 500 عام، ولكل سماء باب. ومن شدة بعد السماء الأولى عن الأرض وعجز الإنسان عن إدراكها، يعتقد بعض الغربيين أن الفضاء الذي فيه النجوم والكواكب هو جملة هذا العالم، ويعتقدون باطلا أنه ممتد إلى ما لا نهاية له. ولا عبرة بكلامهم، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم ونبيه صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديثه عن هذه الأمور بخلاف ما قالوا. وفوق السماء 7 توجد الجنة. وبعد خلق السماوات 7 خلق الله تعالى مرافق الأرض كالأنهار والأشجار والجبال وغيرها. ثم خلق الله تعالى آدم في آخر اليوم 6، وهو يوم الجمعة. وآدم هو آخر المخلوقات من حيث الجنس، وأول الأنبياء خلقه الله تعالى من تراب الأرض بعد أن خلطه الملك بأمر الله بماء من الجنة، وخلق من ضلعه الأيسر حواء عليها السلام. وكان خلق الملائكة والجن والبهائم قبل خلق آدم، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.